الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل تصح صلاة العيد للمرأة في منزلها؟ الحمد لله، المشروع في حق النساء في صلاة العيدين أن يخرجن إلى مساجد المسلمين ليصلوا مع إخوانهم وأخواتهن فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين، لما في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر في العيدين أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور ليشهدن الخير في العيدين، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فليس من المشروع للمرأة القادرة على الخروج لأداء صلاة العيدين في مصلى العيد الخاص به أن تصلي العيد في بيتها، وإنما المشروع لها أن تؤدي صلاة العيدين في مصلى العيد، وعلى المرأة القادرة ألا تهمل ذلك إذا استأذنت زوجها، والله أعلم.